اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا من خلقت السماوات والأرض وقلت لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحان اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نسألك يا ربنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك أن تنزل علينا أمنك وسكينتك وبركاتك، حتى ينعم كل مصري بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الساعة المباركة من الليل، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الحياة على وفق منهجه، ومنها في سورة البقرة حيث ينظم الله سبحانه وتعالى للأسر حياتها على وفق منهج الله، من خلال الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، نستمع إلى هذه المعاني من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار

واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يقول فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير مبتدأ لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في حالة خشوع وإخبات ومسكنة لله تبارك وتعالى. الدعاء هو الطلب من الله سبحانه وتعالى على سبيل الخشوع والخضوع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.